Yeah. ಸಾವಿರದ ಆರು ಸಾಲಿ ಸಾಲಿ الله اكبر الله اكبر الكل. ربنا كلنا عم نصلي على النبي، صل على النبي ويرفع عليه. Oh, مدد يا حسين. لا مدد قالوا ياس الثاني يجب يعني على حاسة طول لا انسان انتطاني ايه بلد ما هنجزان يا إلا من يا حاج حمد الله. ايه ده؟ انا جبت له جبنه حلوه قوي. ماشي تعالى. الله على الناس. I'm going to جميل ده جميل Oh, buddy, oh. Thank you. يشكرون بالرحمن. قل هو ربي لا الذين آمنوا أن Thank you.

الله الله الله Thank you. Oh, Oh, no.